معقولة يا وليدي؟ معقولة تجي منك وترميني لأي إنسان ويلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي؟ أنا ما صدق أنك أنت يا وليدي تنهيني من الوجدان وترميني وأنا أشوف القبر نادى مسافاتي. تحملت السنين وقلت على الله أشكي الهجران، أنا أمك يا هي أمك حملتك والعذاب ألوان، ولدتك والألم سكين من وهن على وهني، وأثناء الولادة من بكى صوتك طعن تحزان، لأني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي. أضمك في ديني لا جيت وقلت أنا بردان، تركت البرد لضلوعي راح ينشد رعشة شفاتي. تذكر يوم مدرستك أذاكر لك وكفوفنا الحرمان، نسيت أمك، نسيت أمك يا هي أمك، نسيت كم فلس خنقت لك بشيلاتي. كبرت وصرت بعيوني شجاع وأشهم الفرسان، وبعد هذا يا وليدي تجي منك وترميني لأي إنسان. واليوم جاوزت السنين والحزن باقي والحنين، وأحس إني عايش في خلأ، لو أنتحي محد فزع، لو أشتكي محد درى، مشتاق أنام بحضنها وارجع بأحلامي ورا، واذكر ليالي الزمهرير وانا صغير وبحضنها القى دفا، وانسولفت رديت على الجنب اليمين والصقت وجهي بصدرها حب ووفا. تصدقون المشكلة ما هي فراق اللي تحب، الموت حق والدهر عمره ما صفى، المشكلة ذيك الجنان اللي تحت اقدامها بغيابها غابت وراها الثرى، وذاك الدعاء اللي كان يرسم لي امل ما ينقطع صبح ومساء. واليوم وين ذاك الدعاء؟ كانت أموري ميسرة بذاك الدعاء، كانت دروبي مسددة بذاك الدعاء، كان الزمان يطيعني بذاك الدعاء. واليوم وين ذاك الدعاء؟ وين ذيك الجنان اللي تحت أقدامها؟ لن تشعر بقيمة أمك إلا إذا دخلت البيت بعد موتها.